بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال الشيخ العلامة أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين تحت باب التوبة، وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم، عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما، أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة، بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال حديث المؤلف رحمه الله تعالى عن التوبة، وذكر نصوصا كثيرة في هذا الباب، منها هذا الحديث وهذه المرأة التي زنت. ولا شك أن الزنا ذنب عظيم كما أخبر الله عز وجل عنه. فهذه المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره بما كان منها، تريد أن تتطهر من هذا الذنب، لأن للذنب حرقة في قلب المؤمن. المؤمن إذا وقع في ذنب يشعر أنه قد ضاقت به الأرض بما رحبت. فشعرت هذه المرأة بعظم الذنب الذي ارتكبته، وهو الزنا. وليس الزنا فحسب، بل إنها حبلى من الزنا، يعني أنها حامل. وهذا لا شك أنه أمر عظيم، فتابت إلى الله عز وجل توبة صادقة كما يدل عليه آخر الحديث، وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره بما كان منها، وأنها حبلى من الزنا، ولم تأتي إليه إلا تائبة. وقد يقول قائل: لماذا لم تستر هذه المرأة على نفسها؟ وإذا ارتكب الإنسان ذنبا فهل الأولى أن يستر على نفسه أو أن يرفعه إلى الحاكم ليقيم عليه الحد؟ قال العلماء: إن الأولى أن يستر الإنسان على نفسه، وأن يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه. ولكن هذا الأمر كما قال العلماء، قالوا: إذا وثق الإنسان من نفسه وأنه لن يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى، فالأولى أن يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل، وأن لا يخبر به أحدا من الناس. وإذا شعر أنه ربما يعود إليه مرة أخرى فلا شك أن رفعه إلى الحاكم في مثل هذه الحالة قالوا أولى. وفي نظري أن هذا الحديث له متعلقات، لا شك أنها تابت وأنها كانت صادقة في توبتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الأمر وهذا الذنب له تبعات. هذه المرأة لم تزني فقط وتنتهي القضية، هذه حبلى من الزنا، فماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترجع حتى تضع هذا الحمل، وهذا يدلك على حرص الإسلام على الأنفس. ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أسقطيه وتخلصي من هذه المشكلة ولا تفضحي نفسك، ولا تفضحي نفسك، وإنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع حتى تضعه حماية لهذه الأنفس، هذه لا ذنب لها. فذهبت المرأة فلما وضعته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد عليها ثيابها، يعني أن تربط حتى لا تنكشف عورتها عند الرجم، ثم أمر صلى الله عليه وسلم برجمها. وهذا هو حكم الله عز وجل، الزاني إذا كان محصنا فإنه يرجم، وإذا كان بكرا فإنه يجلد ويغرب سنة، هذا حكم الله عز وجل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت، ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عمر رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتصلي عليها وقد زنت؟ هذه المرأة زنت وارتكبت أمرا عظيما، فكيف تصلي عليها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على 70 لوسعته، 70 بيتا أو 70 رجلا 70 بيتا لوسعتهم. وهذا يدلك على صدق توبتها إلى الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. ولذا قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهم أناس تحرجوا بما وقعوا فيه من الذنوب، من السرقات، من الزنا، من غير ذلك، ولكنهم لما رجعوا إلى الله وهم صادقون بقلوب صادقة هجروا الذنب وتركوه لله عز وجل، وندموا على ما فات، وأقلعوا عنه عن الذنب، وعزموا أن لا يعودوا إلى الذنب عزيمة صادقة، تاب الله عليهم، وهو التواب الرحيم. لا يقولن إنسان إن ذنوبي لا تغفر. نعم الإنسان بين الخوف والرجاء، ولكن لا يقنط من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هل أعظم كفرا وشركا من الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال الله بعده: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هؤلاء أناس بلغوا حدا أو غاية في الكفر، ومع هذا يقول الله عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. وأنا أنصح كل مسلم أن يبدأ بداية إن كان عنده ذنوب، وما من أحد منا إلا وعنده ذنوب، سواء كانت هذه الذنوب صغائر أو كبائر، فعليه أن يبدأ حياته حياة سعيدة مع الله عز وجل، يبدأ مع الله عز وجل بعبادة صادقة وبتوبة صادقة، ويقبل على الآخرة، فإن الدنيا متاع قليل كما وصفها الله عز وجل. لو كنت في أعلى المناصب، لو كنت صاحب أموال، لو كنت صاحب جاه، لن تغني عنك من الله شيئا، وما بينك وبين الله لا يطلع عليه إلا رب العالمين، هو الذي يعلم السر وأخفى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها تابت توبة لو قسمت على 70 لوسعته. اقرأ الحديث. عن عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. لحظة. قال دعا وليها وقال أحسن إليها، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. قال العلماء: قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يؤذيها الناس إذا علموا أنها زانية، فإنهم سيؤذونها بأقوالهم وبأفعالهم، ومظنة عدم الإحسان إليها. فقال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، الذي وصفه الله عز وجل: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. قال أحسن إليها مخافة أن يسيء الناس إليها، ومخافة أن ينالها أذى بسبب فعلها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليها بالقول وبالفعل. بالقول: لا يؤذونها ولا يشمتون بها، وبالفعل: يؤدون لها ما يجب عليهم نحوها. أحسن إليها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة ذات مدلول عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وضعت هذه المرأة فأتني بها، وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم غامدية لما جاءته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ارجعي حتى تضعيه. فلما وضعته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ها قد وضعته. قال: ارجعي حتى ترضعيه أو حتى تفطميه. فجاءت له بعد ذلك وفي يده كسرة خبز، ثم أمر، دفع النبي صلى الله عليه وسلم الولد إلى أناس ليحفظوه وليقوموا على أمره، وأمر بها فرجمت. وهذا هو دين الحق. نعم يقيم الحدود ولكن برحمة، حتى الحدود وهو يقيمها برحمة، ليس هناك حاجة إلى الأذى القولي ولا الفعلي إلا ما ينال الإنسان بسبب هذا الحد، فهذا أمر فرضه الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، حتى ما قال رحمة فقط للمسلمين، حتى الكفار. وقد علمنا في درس سابق في عقد أهل الذمة كيف أن الإسلام أمر بالتعامل الحسن حتى مع أهل الذمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا أيها الأحبة، هذا الدين يحق لنا أن نفاخر به الأمم، دين حق جاء بجلب المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها. لا تجد مصلحة إلا وقد أرشد إليها الدين، ولا تجد مفسدة إلا وقد حذر منها. مهما حاول الناس أن يضعوا أنظمة فإن هذه الأنظمة لا بد وأن يدخلها النقص، لا بد، لأن الإنسان ينظر إلى المصالح الآنية الحالية ولكن لا يعرف المصالح التي تقع بعد ذلك، وقد يسعى في أمر يظنه مصلحة وهو مفسدة وهو هلاك له، يظن هذا، لكن هذا الشرع جاء بأمور مستقيمة عادلة. نعم. قال: فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني، ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ نعم. قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم؟ انظر هذه الرحمة، أقام الحد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا بين توبة هذه المرأة التي جاءت إلى الله صادقة، وهذا لا يمكن أن نعلمه نحن، لا يمكن أن نعلمه. إنسان، امرأة جاءت تريد أن يقام عليها الحد، معنى هذا أن أمرها سينكشف، أن أمرها سينكشف، صبرت على ذلك، معنى هذا أنه سيناله الأذى بسبب الرجم، معنى هذا أنها ستموت بسبب هذا الرجم، ومع هذا جاءت تائبة إلى الله عز وجل، ينالها ما ينالها، المهم أن يرضى عنها رب العالمين، لأنها وقعت في ذنب عظيم فجاءت تائبة. لا يمكن، لو لم تكن توبتها صادقة ما جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي يطلعه الله عز وجل على ما شاء سبحانه، أطلعه على صدق توبة هذه المرأة، وقال: تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لها، مع أنها ارتكبت ذنبا. كيف هذه المرأة لو ارتكبت هذا الذنب وبقيت ثم علم الناس يتكلمون عنها وسيقولون فلانة؟ الآن نحن لا نعرف من هي هذه المرأة، ولا حاجة إلى معرفة اسمها، ولكن هذه فعلت ذنبا، ومع هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأجر لها لما تابت توبة صادقة. نعم. قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ وهل وجدت أفضل الجود بالنفس غاية الجود، أعلى شيء أن تجود بنفسك. ولهذا كان الجهاد أعلى درجة، لأن الإنسان يجود بنفسه. وهذا التائب جاء يجود بنفسه، قال هل تجد أفضل من أن جادت بنفسها، بذلت نفسها لتطهر نفسها، لتطهر نفسها من هذا الذنب الذي ارتكبته. نعم. قال: وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملا فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. نعم. هذا حال الإنسان الطمع. الإنسان لا يقنع من هذه الدنيا. لو كان له وادي من ذهب لتمنى له أن يكون له واديا آخر، ولو أعطي واديا لتمنى له ما ثالثا، وهكذا. ولا يملأ فاه إلا التراب، إذا وضع في قبره انتهى. ويتوب الله على من تاب، هذا الشاهد، من تاب تاب الله عليه. وهذا من رحمة الله عز وجل. أولا أنه حذرنا من الذنوب، وبين لنا أخطارها وآثارها حتى لا نقترب من هذا. ولا تقربوا الزنا، ولا كذا، ولا تأكلوا الربا، حذرنا الله عز وجل من الذنوب. فإذا وقع الإنسان في الذنب جعل الله له منه مخرجا. جهل الإنسان، غرته نفسه، استهواه الشيطان، جهل فوقع في الذنب، ما شعر إلا وقد وقع في الذنب. أمره الله أن يتوب في الحال، فإذا تاب صادقا قبل الله توبته، وهو الذي يقبل التوبة عباده. الله عز وجل هو الذي يقبل التوبة. ويتوب الله على من تاب. وعرفنا التوبة الصادقة التي لها شروط ذكرناها وأعدنا فيها وأبدأنا فيها، وهي أن يكون الإنسان صادقا، أن تكون التوبة لله، وأن يندم على ما فات، وأن يقلع في الحال، وأن يعزم أن لا يعود، وإن كانت تتعلق بحقوق الآخرين فلا بد أن يردها إليهم. إذا فعل ذلك فقد تاب توبة صادقة إلى الله عز وجل. فهذا تائب، والله سبحانه يقبل توبة التائبين، ويتوب الله على من تاب. وأن باب التوبة لا يغلق كما تقدم معنا حتى تطلع الشمس من مغربها، وأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلق. قد يقول قائل: إذن أنا معي وقت، أنا شباب ومعي وقت. لا، أنت ما تدري، قد تنام ولا تستيقظ من نومك، قد تذهب ولا ترجع، قد تقوم ولا تقعد. ونعوذ بالله أن يحال بيننا وبين التوبة، نعوذ بالله. الإنسان عليه أن يتوب في الحال من جميع الذنوب، وربنا رحيم كريم، إذا صدقت معه تاب عليك مهما كانت ذنوبك. المهم أن تكون صادقا في توبتك. ما وعدنا هذه الوعود الكثيرة العظيمة، وهو رب العالمين، وهو على كل شيء قدير، وهو أرحم الراحمين، وهو التواب الرحيم، ما وعدنا بذلك إلا ليفي لنا سبحانه. فوعده حق لا يتخلف. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. كل القرآن تجده يتجه إلى هذا الاتجاه، ويحثنا على التوبة ويحضنا عليها. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تقدمت وهذه التي تأتي كلها تحث على التوبة. فلا يبيتن أحد إلا وقد تاب إلى الله عز وجل، يتفكر في ذنوبه. لا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها متاع قليل، والله متاع قليل. والإنسان إذا أقبل على الله صادقا فإن الله يقبله. المهم أن تراجع إخلاصك وصدقك دائما وأبدا، وهذا أمر لا يطلع عليه أحد، كما أن الله ستر عليك ولا يعلم أحد بذنوبك. فإذا رجعت إليه فيما بينك وبينه وتبت إلى الله تاب عليك. فعلينا بالتوبة الصادقة قبل فوات الأوان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتوبة صادقة دائما وأبدا، وأن يقبضنا على عمل صالح يحبه ويرضى سبحانه. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. سبحان الله. يضحك الله سبحانه وتعالى من رجلين يقتل أحدهما صاحبه، هذا يقاتل في سبيل الله، يقاتل أعداء الإسلام فيقتل في سبيل الله عز وجل فيدخل الجنة، والآخر كان كافرا، الذي قتله كان كافرا مع الكفار، ثم يتوب الله عز وجل عليه فيقاتل في سبيل الله فيستشهد فيدخلان الجنة. انظر إلى رحمة الله عز وجل، القاتل والمقتول هنا في الجنة، الأول قتل في سبيل الله والثاني قتل في سبيل الله، وهذا حصل مع كثير من الصحابة، كثير من الصحابة الذين كانوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أسلم منهم كثير فقاتلوا مع رسول الله وبعده فقتلوا في سبيل الله. وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد أيضا، أن يوفق للعمل الصالح، وأن يختم الله عز وجل له، أن يختم الله له بعمل صالح يحبه ويرضاه. الأعمال بالخواتيم، قد يعمل الإنسان عياذا بالله بعمل صالح في حياته كلها ثم يزيغ قلبه حتى لم يكن بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيدخله. وقد يعمل بعمل أهل النار ثم يتوب إلى الله عز وجل ويسبق عليه الكتاب فيدخل الجنة. ولهذا يسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى أن يختم له خاتمة حسنة. الإنسان ظلوم جهول، ظلوم جهول، يظلم نفسه ويجهل كثيرا، والله عز وجل تواب رحيم، يتوب عليه ويقبل منه. وإياك أن تقول لا يغفر الله لفلان، أنت لا تعلم الغيب ولا تعلم الحقيقة، مثل ما قال ذلك الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، قال فتكلم بكلمة أحبطت عليه عمله وأفسدت عليه دنياه وآخرته. إذا رأيت عاصيا فاسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يتوب عليه وأن يرده إليه ردا جميلا. فهذا هو شأن المسلم، أنه لا يقنط من رحمة الله ولا يقنط عباد الله في رحمة الله عز وجل. لكن ينبغي أن يعلم أيضا أن الله شديد العقاب، أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فإذا غضب سبحانه لا يقوم لغضبه أحد، إذا غضب فنعوذ بالله من غضبه، نعوذ بالله من غضبه، ونسأله سبحانه رضاه ونسألها أن يرضى عنا وعن عباده المؤمنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. نعم. هذا الباب عقده المؤلف بعد باب التوبة، بعد باب الإخلاص لله عز وجل، وبعد باب التوبة، لأن العمل الصالح لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا. فبدأ بالأصل وتأسيس العمل، ثم لما كان الإنسان لا يخلو من ذنب ثنى بالتوبة، بالتوبة إلى الله عز وجل حتى تستقيم أعماله، يعمل صالحا ويجتنب معصية الله، يعمل بطاعة الله ويجتنب معصية الله عز وجل. ولما كانت العمل بالطاعة واجتناب المعصية يحتاج إلى صبر، ثلث بباب الصبر، فلا بد من صبر على طاعة الله، ولا بد من صبر عن معصية الله، ولا بد من صبر على أقدار الله. فالصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله الذي يعمل بطاعة الله عز وجل لا بد أن يجد صعوبة، والأعمال تتفاوت، فبعضها أكثر مشقة من بعض، الوضوء غير الصلاة، الصلاة غير الحج، الحج غير الجهاد، كل عمل فيه مشقة تختلف عن العمل الآخر، وما يعتبر مشقة في عمل قد لا يعتبر مشقة في عمل آخر. فأنت الآن عملت بطاعة الله واجتنبت معصية الله بالتوبة، فعليك أن تصبر على طاعة الله، وأن تصبر عن معصية الله من شهوات وغيرها، لأن النفس تدعو إلى المعصية، ربما هذه المعصية تتعلق بالمال، والإنسان يحب المال حبا جما فيجعل لنفسه الحيل حتى يأخذ المال الحرام، هذه معصية. وربما تميل النفس إلى الشهوات من نساء ومن غيرها فتدعوه نفسه إلى ذلك، فلا بد من الصبر عن معصية الله عز وجل، أن تجتنب معصية الله. وربما يدافع الإنسان المعصية، هذا إنسان يريد المال وتعرض عليه أموال بطرق محرمة، إغراء، إنسان يحب النساء فتعرض عليه الشهوات، فلا بد من صبر. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. خلا رجل بامرأة قالت له تحذره من أن يراهم أحد، قال: ومن يرانا إلا الكواكب، يعني لا يرانا أحد. قال لها أين مكوكبها؟ هذه الكواكب أين من خلقها؟ أليس يرانا؟ فالإنسان عليه أن يراقب الله عز وجل، قد يخلو بالمعصية وقد تتيسر له أسبابها، فإذا لم يخش الله عز وجل وقع في المعصية، وإذا صبر. وذكرنا الحديث السابق الثلاثة الذي كان يتطلع إلى ابنة عمه حتى وقعت في جوع وضيق وطلبت منه مالا وامتنع أن يعطيها إلا أن تمكنه من نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فخف وارتعد وتركها خوفا من الله عز وجل. هذا صبر عن معصية الله، النفس تدعوه إلى المعصية، تلح الشيطان يلح عليه يريد أن يغويه، ولكنه يقف خوفا من الله تبارك وتعالى. إذن الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة من فقد الأبناء والآباء والأقارب والأحباب وغير ذلك مما يصيب في نفسه أو في ولده أو في أهله من المصائب، فعليه أن يصبر وأن يحبس نفسه عن التسخط على قضاء الله وقدره، يصبر نفسه. فهذا هذه أنواع الصبر. نعم، اقرأ الآية الأولى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر هو حبس النفس، والمصابرة هي مجاهدة النفس على هذا الصبر، والمرابطة هي الاستمرار على الخير، وأصله من الرباط الخيل. واتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا الله حتى يحصل لكم الفلاح، حتى يحصل لكم الفلاح. والتقوى اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه سبحانه كالبر. نعم. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الإنسان كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبهم أمر هرعوا إلى الصلاة، أقبلوا على الصلاة يصلون، وهذا هو حالهم، يستعين بالله عز وجل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، إذا دخل في الصلاة نسي هموم الدنيا بأكملها، لأنه يقف بين يدي الله عز وجل. فما ظنك أنت لو قيل لك أنك ستقف أمام أكبر مسؤول، هل تفكر فيما عندك من أمور؟ لا يمكن أن تفكر، وإلا أعرضت، والله عز وجل يعلم سرك وعلانيتك، هذا المسؤول لا يعلم سرك. فالذي يقف أمام الله عز وجل يسأله وجعلت قرة عيني في الصلاة. وروي أنه قال أرحنا بها يا بلال، إذا دخل في الصلاة يجد راحة نفسه. ولهذا بعضهم لما أرادوا أن يقطعوا منه جزءا قال دعوني حتى أدخل في الصلاة ثم افعلوا ما شئتم، فلما دخل في الصلاة قطعوا رجله ولم يشعر بذلك. هذا يدلك على العمل بهذا. واستعينوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه معية خاصة من الله عز وجل فيها التأييد لهؤلاء. وهكذا عند لقاء العدو ينبغي الثبات والصبر. فالصبر أمره عظيم. إن الله مع يكفيك إن الله مع الصابرين. ثم أخبر الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. الخوف قد يقع الإنسان في خوف بسبب أمر من أمور الدنيا، فلا بد أن يصبر وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والجوع لا يجد الإنسان ما يأكله، ونقص من الأموال الفقر لا يجد الإنسان مالا، والأنفس إما في قتال أو في بلاء أو في مرض عام يعم الناس. ثم قال وبشر الصابرين، وبشر الصابرين، بشارة لكل صابر. وهذا لأنه يأتي معنا في الآيات أن الله عز وجل ذكر أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال إلا الصيام فإنه لي وأن أجزي به، وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا الصابر يعطى بغير حساب، أجره عند الله عز وجل، يعطيه الله من فضله. إذا كان الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فهذا الصابر فوق ذلك كله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبشر الصابرين، لهم البشارة. طيب هؤلاء من هم؟ من هم الصابرون؟ الصبر هو حبس النفس عن التسخط على قضاء الله وقدره. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أول ما تصيبه المصيبة يقول إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة ينبغي أن تكون على لسان المؤمن. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وهي عند قبر تبكي ولدها وتتسخط، أمرها النبي صلى الله عليه هذه اتق الله واصبر. قالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ما عرفت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروها أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إليه تقول له تعتذر أنها لم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر في أول المصيبة عظيم. كل منا مات له قريب ومات له حبيب يحبه وحزن عليه حزنا شديدا، والآن قد لا نجد هذا الألم الذي كنا نشعر به. فالصبر في بداية المصيبة، وبعد ذلك يذهب أثر المصيبة على الإنسان. أول ما يسمع الإنسان المصيبة يعني لا يكاد يسمع ولا يكاد يرى، لكن المؤمن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. والرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ولد ابنته فقال فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده أجل مسمى. هكذا ينبغي الإنسان أن يسلي نفسه عند حلول المصيبة. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تكثر من العمر للناس، ها؟ ادعو الله لهم أفضل. أي نعم، هذا أفضل إن شاء الله. هذا الأخ يسأل، يقول له عمه يحاول أن يصلها وهي تأبى ذلك لأمر بينهم في أرض أو ما أشبه ذلك. نقول أولا ينبغي للإنسان على وجه الخصوص أن ينظر في سبب المشكلة التي تثور بينه وبين أقاربه أو بينه وبين غيره بصفة عامة، فعليه أن يحل هذه المشكلة بالطرق الصحيحة. إن كان الظلم منه فعليه أن يرجع، وليس عيبا هذا أن يرجع الإنسان، وأن يرجعه في الدنيا خير من أن يبقى ظالما ويموت على ذلك، فعليه أن يرجع وأن يتوب إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان. وإذا كان مظلوما هو صادق ويعلم أنه محق والناس تتهمه أنه ظالم، فلا مانع أن يتنازل الإنسان عن بعض حقه إرضاء لقرابته إذا أمكن ذلك، فهذا من الخير له، ولن يزيده ذلك إلا رفعة ومكانة حتى وإن كان مظلوما. وإن كان إذا كان مظلوما لا يجب عليه ذلك، لكنه يعني مما ينبغي أن يعفو الإنسان عمن ظلمه وأن يصفح وأن يتجاوز، كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يعفو عمن ظلمه صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الآخر أن الأخ تكلم عن صلة الرحم، وأمرها أمر عظيم، خلق الرحم شق لها اسما من اسمه سبحانه، فهو الرحمن الرحيم في الرحم. وقال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فيدلك على خطورة قطع الرحم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، لا يدخل الجنة. هذا أمر عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل قال له: يا رسول الله، إن لي أقارب أصلهم ويقطعوني، أذهب إليهم وهم يقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، يعني يعاملونه بالضد، أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. المل هو الرماد الحار، كأنك تسفهم المل، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. فالإنسان ينبغي أن يحسن إلى أقاربه وأن يذكرهم بالله وأن يسلك الطرق الكثيرة. ليس هناك طريق واحد، ذهبت إليهم فلم يفتحوا لك الباب، أتيت إليهم فلم يرضوا عنك. هناك أناس قد يكون قريبا منهم توسط بهم لحل هذه المشكلة، فعل الإنسان الذي بينه وبين أقاربه شيء ألا يقر له قرار حتى يصلح ما بينه وبين أقاربه. وهذا أمر عظيم ومهم جدا. ولهذا لما خلق الله الرحم قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. ومن أراد أن ينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. نعم، طلب الرزق لا يحتاج إلى توبة، هذا أمر فطري، الإنسان يطلب رزقه، هذا لا يحتاج من الإنسان أن يتوب منه، لكنه يعلم أن الرزق بيد الله عز وجل، وإنما هو يفعل الأسباب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعلم مستقرها مستودعها. فالرزق من عند الله عز وجل، فابتغوا عند الله الرزق، فالرزق عند الله عز وجل. والإنسان لا مانع أن يطلب رزقه وأن يأخذ بالأسباب، بل هو مطالب أن يأخذ بالأسباب، ولن يحصل إلا على ما قدره الله عز وجل، إلا على ما قدره الله له. لكن هذا لا يحتاج إلى توبة، ليس ذنبا، بل ينبغي للإنسان أن يسعى في رزقه بدون طمع وبدون جشع وبدون تطلع إلى ما في أيدي غيره. نعم، فهو مطالب بهذا، خير من أن يجلس في بيته. فكما كان عمر رضي الله تعالى عنه يضربهم على ذلك، قد علموا أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. والإنسان هذه أمور هي بقضاء الله وقدره بلا شك، الرزق وما يحصل للإنسان هي بقضاء الله وقدره، لكن ليس معنى هذا قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له من الأعمال الصالحة، وكذلك الرزق وغيره. لا يمكن للإنسان أن يطلب شيء وهو لم يعمل بأسبابه. يعني رجل يقول اللهم أعطني ولدا وهو لا يرغب في أن يتزوج، هذا لا يمكن، يبحث عن زوجة ولي الله كاتب له، سيقع، سيتزوج المرأة التي كتبها الله عز وجل له، لكنه يسعى. واضح هذا؟ نعم. طيب، هذا السائل يقول ورد ذكر الرقم 77، سبعة يعني والرقم 70 في القرآن والسنة مرات كثيرة، هل من تفسير معين لذلك؟ قل نعم، ورد في الكتاب وفي السنة السبعة كثيرا، في الطواف، في السعي، في رمي الجمرات، في غسل الإناء من إذا شرب، إذا ولغ الكلب فيه، في أمور كثيرة، لكن لا نعلم لماذا هذه أرقام لا نعلمها. قد يوجد تعليلات، قد يوجد شيء، لكن لا يهمنا هذا، ليس من هذا مما نحتاج إليه. والسبعين وردت، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، واختار موسى قومه لميقاتنا 70 رجلا. فالسبعين وردت، لكن في استغفر لهم لو تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، قال العلماء هذا يعني مثل اللفظ الذي يذكره الناس عادة ولا يريدون حقيقة، مثل ما تقول جئتك 100 مرة، أنت ما جئت 100 مرة، جئت مرة أو مرتين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أن لو زدت لغفر الله لهم لزدتهم على ذلك، لكن المقصود يعني المبالغة، وهذا ربما يكون كان موجودا وشائعا عندهم، والله أعلم. هذا يقول هل النعل يلزم أن يكون بدون مخيط في العمرة؟ لا، المقصود كثير من الناس يقول المخيط، المخيط هذا كما قال العلماء هو من كلام الفقهاء، ليس موجودا في نص، ومع هذا أوقع الناس في إشكالات. البعض يظن المخيط كل ما فيه خيط، ولذا يضيف العلماء لهذا القيد فائدة، يقول قيد آخر يتضح، يكون المخيط المحيط، المخيط المحيط يعني الذي يحيط بالبدن كله، أو يحيط بأعلاه كالفنيلة، أو يحيط بأسفله كالسراويل، أو يحيط باليد أو بالرجل، هذا مخيط ومحيط. أما المخيط إذا لبست رداء وهذا الرداء مشقوق فخطه، هذا فيه خيط لكن لست ممنوعا منه، لبست إزارا ثم انشق هذا الإزار وخطه لا مانع من ذلك، معك محفظة فيها خياط لا مانع، وضعت السبت وغيره الذي فيه خياط لا مانع من هذا. فليس المقصود كل ما فيه خيط، إنما هو المخيط المحيط، سواء محيط بالبدن كله أو بجزء منه، هذا الذي يمنع منه المحرم، والله تعالى أعلم. نعم. وعليكم السلام. هذا يقول إننا نقرأ القرآن في جماعة ويقول الناس نقرأ جماعة فيقول الناس إن هذا بدعة، فهل هو بدعة أو لا؟ نقول من قرأ القرآن فقد أحسن ابتداء، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقراءة القرآن جماعة هذه لها صفات، إذا كانوا يقرؤون في حلقة للقرآن، إذا كان يقرأ في حلقة يجلس الشيخ يستمع من الجميع فيقرأ فلان آيات والباقون يسمعون وينصتون امتثالا لأمر الله، فقرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإذا قرئ القرآن استمع الآخرون والشيخ يسمع قراءة فلان فإذا أخطأ صحح له، ثم يقرأ الثاني ويستمع الباقون وهكذا. فهؤلاء نعم، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الصورة الثانية أن يقرأ الشيخ الآية ويردد الآخرون خلفه من باب التعليم، يرددون جماعة لكنهم يرددون ما يقرأه الشيخ من باب التلقين كما يفعل المدرس في الحلقات أو في الفصل أو في غيره، فهذا لا شيء فيه لأنه من باب التعليم. الأمر الآخر أن نجلس ويقرأ هذا ربع وهذا ربع وهذا حزب وهذا حزب أو هذا جزء وهذا جزء ونقرأ ويرفع بعضنا صوته على بعض فلا ندري ماذا يقرأ، فهذا أولا لم يرد بهذه الصورة، والأمر الثاني أن فيه مخالفة لأمر الله عز وجل بالإنصات عند قراءة القرآن، والأمر الثالث أنه لا يتعلم الجاهل، ولو جلس حياته كله يستمع لا يتعلم لأنه يقرأ خطأ وهذا يقرأ صح 100% وهذا يقرأ خطأ، فكيف يعرف خطأ هذا الجاهل؟ ولهذا إذا قرأ بصوت واحد كل إنسان يقرأ شيئا فهذا ليس صحيحا لأنه مخالف، أين الامتثال أمر الله، امتثال أمر الله عز وجل؟ إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا الليل والله تعالى أعلم. نعم يجوز، أي نعم، إذا كان من مكة اجلس، إذا كان هو يقول يريد أن يأتي بعمرة عن أمه نقول يجوز والله تعالى أعلم.